الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا كتاب التوحيد، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، للإمام العلامة الفقيه المحدث الأصولي الإمام الشوكاني. كلامنا الأسبوع الماضي في الكلام على التشفع بالمخلوق، واليوم إن شاء الله نتكلم على التوسل أو حكم التوسل بالمخلوق. أولا، التوسل لغة هي الطرق التي يتوصل بها الإنسان أو المكلف إلى مراد الله جل في علاه، أو أقول هي الأقوال والأفعال التي بها يتوصل المكلف إلى مراد الله جل في علاه. قال الله في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله اكملوا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوسيلة الطريقة من القول والفعل الذي يصل بكم إلى مراد الله جل في علاه. والتوسل خصوصا هذا عموما، أما التوسل خاصة فيما نحن فيه، الباب الذي نحن بصدده الآن، هو الطرق من الأقوال والأفعال التي يتقدم بها المكلف بين يدي دعائه ليستجاب. فإذا له معنى عام وله معنى خاص. المعنى الخاص هي الطرق التي يتخذها المرء من الأقوال والأفعال يقدمها بين يدي دعائه حتى يستجاب دعائه، حتى يستجاب دعائه. التوسل عند علمائنا ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع، قبلها أن أبين، إذا قلنا بتقسيم العلماء للتوسل إلى توسل مشروع وتوسل ممنوع، فإذا هذا المنع لا يمكن أن يأتي من هوى ولا من كيس إنسان ولا من عنديات نفس، المنع يكون من الشرع. فإذا قلت المنع من الشرع، فإذا التوسل قرب من القربات وعبادة من العبادات. فنثبت أولا أنه عبادة، ثم بعد ذلك نبين نوعيه. التوسل عبادة، نعم عبادة، والدليل على ذلك ما استدللنا به آنفا من الآية التي ذكرناها، وهي: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لكن ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن التوسل عبادة؟ قال: ابتغوا إليه الوسيلة. وجه الدلالة من الآية على أن التوسل عبادة. يعني أنا إذا قعدنا هذه القاعدة وقلنا التوسل عبادة، لنا أن نقول هناك توسل ممنوع وتوسل مشروع، ومن صرف التوسل لله فهو توحيد، ومن صرفه لغير الله فهو شرك. وجه الدلالة من الآية، طلبة العلم، ما دام هذا هو درس النساء فننتظر الإجابة من النساء، طالما الأيدي قليلة ولا الأيدي كثيرة، يعني يغلب الرجال اليوم النساء، ونشوف ورقة الأول تأتي. وجه الدلالة من الآية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن التوسل عبادة من العبادات يتقرب بها العبد لله جل في علاه. وإذا كانت عبادة فإن الأصل في العبادات توقير، صح؟ الرجال يعني الآن قد حدوا السيوف والأسن والرماح وقالوا: ما أحد يتقدمنا بحال من الأحوال، ولا نخالف قول نبينا: ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. هم ما تولوا أمركم، لكن درس خاص بهم، فهم نقدمهم الأول. إجابة جيدة لكنها شطر الإجابة، أو نقول ثلاثة أرباع الإجابة صراحة. الأخت تقول: ابتغوا، يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، ابتغوا أم، هذا وجه الدلالة، لكن نريد تفسير أكبر من ذلك. طب ننظر، نعم، يبقى الإجابة عند الرجال، باقي الإجابة عند الرجال. كريم، تفصل أكثر، نعم أحسن، أي تخصيص؟ هي لي بس احنا ممكن نتوسل بغير الله الذي ولا كما سنبين. طيب انت جيد جيد، هذا الامر يفيد الوجوب، فالله اوجب علينا ان نتوسل اليه بالاعمال الصالحات مثلا او باسماء الحسنى كما سنبين، لكن التفصيل الاكثر محمد. اي نعم، ان الله لا يامر الا بما احب، وما احبه الله ينزل تحت مسمى العباده. مش احنا قلنا تعريف العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهنا قد أمر الله بأن تبتغي إليه الوسيلة، فأمر الله بما يحب وما أحبه الله ينزل تحت مسمى العبادة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة واجبة. هذه وجه الدلالة من الآية. إذن التوسل عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. ولذلك علماؤنا نظروا نظرة ممحصة في التوسل، فقالوا التوسل توسلان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو ما كان بالله، فإذا قلت التوسل بالله فيتفرع عليه توسل بذات الله، توسل بأسماء الله جل في علاه الحسنى، توسل بصفات الله جل في علاه الكاملة، توسل بأفعال الله. يبقى القسم الأول التوسل بالله جل في علاه يندرج تحته التوسل بذات الله، التوسل بأسماء الله، التوسل بصفات الله، التوسل بأفعال الله جل في علاه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل في علاه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسل بالله وأسمائه وصفاته وأيضا أفعاله قولا وفعلا وتقريرا. ورد التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير. أما بالقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه ويقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل ثم يأتي بالدعاء. فهو قدم، وهذا من الأدب الجم للإنسان قبل أن يتقدم بين يدي دعائه، وهذا الذي نحن بصدده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يطلب من ربه دون أن يتأدب ويتقدم بين يدي دعائه بالثناء على الله والتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجل هذا، يعني حري به ألا تجاب دعوته لأنه أعجل، ما أتى بالأداب التي لابد أن يتأدب بها بين يدي دعائه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من قوله ومن فعله وأيضا من تقريره. مر على رجل فرآه يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، فأقره على ما قال وزاد تبيانا وتوضيحا فقال سأل الله باسمه الأعظم، يعني توسل لربه باسمه الأعظم، سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد علم المكروب أن يتوسل إلى ربه لكشف كربته أن يقول الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعلم أيضا أصحابه الأفاضل الأماجد الأكارم، علم أبا بكر عند مؤخرة صلاته أن يدعو الله جل في علاه ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أيضا توسل بأسماء الله جل في علاه. الحديث الأول توسل الله باسم من أسمائه، ما هو؟ الحديث الأول توسل باسم من أسماء الله، هذه كلها أدلة على التوسل بأسماء الله. قلنا التوسل بالله يندرج تحته التوسل بذات الله بأسماء الله بصفات الله بأفعال الله. فوارس الميدان توسل باسم من أسماء الله جل في علاه، ما هو؟ يعني خاص وعام ولا عام بس؟ بكل أسماء الله، قال بكل اسم هو لك. توافقونه؟ يخافون. توافقونه؟ طب أنا لا أوافق. ماشي أحسنت. توسل أولا بالله ثم بعد ذلك توسل بإيش؟ بالمجموع، بكل اسم هو لك، لما تفوتون هذا؟ طب الثاني التوسل باسم من أسماء الله، ما هو؟ التقرير، صح؟ الله، ثم قال أنت الله لا إله إلا أنت. جيد، إذا بأسماء الله وبصفات الله جل في علاه. أيضا في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمنا التوسل بصفاته ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. احفظوا الأدلة عشان هسأل فيه. وأيضا ورد عنه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم عندما طلب من ربه طلبا وأبى عليه وقال أعوذ بوجهك، فقال أعوذ بوجهك، وبعض الروايات والأثار جاءت أعوذ بوجهك الذي أشرقت ها السماوات والأرض، فقال أعوذ بوجهك. وأيضا كان كثيرا ما يقول برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا توسل بصفات الله جل في علاه. أين الصفات التي توسل بها؟ أعوذ بكلمات الله، وين الصفة؟ وين الصفة التي ذكرها؟ كلام الله. أنت كده أدخلت الإخوة في معمعان الآن. كلام، الكلام صفة؟ هو يقول الآن توسل بكلمات الله، وكلمات الله صفة من صفاته. أسألكم فأجيبه، كلمات الله صفة؟ دللوا على ذلك بنفس الحديث بما قال الأخ الكريم. أيصح من طلبة العلم لا يتعرفون على ربهم بأسمائه؟ من الأخوات؟ أي نعم. قال استعاذ بوجه الله، اللي هو أعوذ بوجهك، ووجه الله صفة من صفاته. جيد، الأخوات يسارعنا إلى الخيرات الآن. أحمل إخوة بك أحمد، خلاص هات ما عندك، لكن لا تنقص. إذا تكلمت يبقى لا تنقص، أعانك ربي. لا قلت لا تنقص، فصل تفصيلا يليق بك كطالب علم. الآن قال أعوذ بكلمات الله، والكلمات أضافها له، فنقول المضاف لله لا نوعان، نعم، إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة الأعيان تكون إضافة تشريف، كبيت الله، ناقة الله، عيسى روح الله. يبقى ده أضيف. هل عيسى أصلا صفة من صفات الله؟ هل الكعبة صفة من صفات الله؟ هل الناقة صفة من صفات الله؟ حاشا لله، لكن أضيفت لله إضافة تشريف. طيب والثانية، المقام الثاني أو القسم الثاني، إضافة معاني، وإضافة المعاني ككلام الله، كعزة الله، كرحمة الله. هل أحد يرى الكلام يمشي أمامه قائما؟ لا. هل أحد رأى الرحمة تتجسد أمامه؟ لا. يبقى هذه معنى وليست عين قائمة بذاتها. يبقى نعم، استعاذ بكلمات الله، وكلمات الله مضافة إلى الله تدل على أنها صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الكمال. الثاني، أنا أجيب ونطبق عمليا أفضل. الثاني أنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك، برحمتك، فيتوسل بصفة من صفات الله وهي رحمة الله. برحمتك أستغيث، فاستغاث بصفة من صفات الله جل في علاه، وعلم أصحابه ذلك أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجهك الكريم، فأضيف الوجه لله، وهذه إضافة صفة للموصوف، فقد توسل بصفة من صفات الله. أيضا من التوسل المشروع بالله جل في علاه التوسل بأفعال الله. ترى فعلا لله جل في علاه فتتوسل به لله حتى تستجاب أو يأتيك الله بما تريد. تقول مثلا اللهم بنجاتك لنوح نجني من المهلكات، ولقد نادانا نوح من قبل فاستجبنا له، فقد نادى نوح ربه جل في علاه فأنقذه الله جل في علاه. وأيضا تقول الدليل الأثري قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمنا الصلاة عليه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما، فهذا يعتبر توسل بإيش؟ بفعل الله أنه صلى، وصلى يعني رحم آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم فارحم محمدا وآل محمدا. هذا توسل بالأفعال. ولا يزال الإخوة في نوم عميق وسبات مديد، وننظر في الأخوات هل في خطأ في كلامي؟ طالما الإخوة نايمين نسيبهم نايمين. الأخوات في خطأ في كلامي؟ الإخوة الآن ناموا، وما رأيت رجلا انتبه من طلبة العلم يعاود ويقول قد أخطأت، قد وهمت، رد علي كلامك. الصلاة ليست رحمة الآن. الآن الصلاة، احنا قلنا الراجح الصلاة هو ايه؟ هي الثناء، كأننا نقول في دعائنا وصلاتنا اللهم كما أثنيت على إبراهيم في الملأ الأعلى، وأثنيت على آل إبراهيم في الملأ الأعلى، فأثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وهذا توسل بأفعال الله جل في علاه، ده التوسل المشروع. يبقى بالله، وأيضا توسل بالعبد بأقواله وأفعاله وأحواله، ثلاثة أمور. يتوسل بالعبد، أو أربعة، يتوسل بالعبد بالذات وبالغير، بأقوال وأفعال وأحوال ودعاء. مثال ذلك أن يتوسل المرء بإيمانه بربه جل في علاه، كما قال الله تعالى مخبرا لنا عن الحواريين أنهم قالوا ربنا يتوسلون الآن بأفعالهم بأعمالهم الصالحة. ربنا آمنا، قالوا ربنا إننا آمنا بما أنزلت، توسلوا بالإيمان، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا توسلوا بالإيمان بما أنزل الله جل في علاه، وتوسلوا بأمر آخر وفعل آخر وهو اتباع، ليس بالإيمان فقط. فهذه دلالة على أن اتباع أي نبي هو من الأعمال الصالحة، بل هو من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه، ومن الواجبات المفروضات. فقالوا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقدموا بين يدي التوسل بأداب مهمة، بين يدي الدعاء بتوسل مهم بأقوال وأفعال، بالإيمان بما أنزل وبالاتباع للرسول. أيضا الصالحين عندما قال الله تعالى مبينا ما فعلوا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، هذه كلها طلبات منهم، لكن تقدموا بأدب بين هذه الطلبات، قالوا ربنا إننا آمنا، قالوا ربنا إننا آمنا. نعم، والآية الأخرى اللي هي سمعنا وأطعنا، بالسمع والطاعة توسلوا بها، وأيضا بالأقوال والأفعال والأحوال، ما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن الثلاثة الذين احتجزوا في الغار وسدت الصخرة الفوهة، فقام واحد منهم قال لا إنقاذ لكم ولا خروج لكم من هذا المأزق إلا أن تتوسلوا إلى الله جل في علاه بأعمالكم الصالحة. فقام الأول يبين لربه جل في علاه أنه كان بارا بوالديه، فإن كان هذا العمل خالصا لوجهه الكريم يبقى توسل بإيش؟ ببر الوالدين. إن كان خالصا لوجهه الكريم فافرج عنا، ففتحت فتحة، فهذه دلالة أنه توسل وتقدم بين يدي دعائه بالأعمال الصالحة. والثاني أيضا يعني تكلم على البذل بإخلاص، وأيضا الاحتجام عن حرمات الله جل في علاه خوفا وفرقا من الله جل في علاه، عندما قام على المرأة وقعد منها ما قعد الزوج من زوجه، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتاع وفزع فرقا من الله جل في علاه، فأعطاها المال وما أتى بجانبها، فتوسل بهذا العمل الصالح وقال إن كان إخلاص الوجه كاف فافرج عنا، ففرج الله عنهم. والثالث الذي كان أمينا وكان له الأجر، عنده الأجرة من أجير، فبناها له أو نقول كثرها له وأعطاها إياه، ففرج عنهم أو فرج الله عنهم بتوسلهم الصحيح. هذا أيضا توسل بالأعمال الصالحات. وتوسل بالأحوال، حالة أن تكون في مأزق شديد، أن تكون في كروبات، فتقول اللهم أنت أعلم بحالي وما أنا فيه من مأزق، اللهم فرج عني. وأبو الأنبياء قد فعل ذلك عندما أضرموا النار وألقوه فيها، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يقول حالي الله جل وعلا يعلمه وهو حسبي وهو كفيلي، فتوسل بحاله، كما في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقوه في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهؤلاء توسلوا بأحوالهم. أيضا أيوب وزكريا وغير هؤلاء توسلوا بأحوالهم. قال الله تعالى واصبا لنا كيف كان يتوسل أيوب بحاله لربي، يقول ربي إني مسني الضر، توسل بحاله إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وأيضا توسل ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذه كانت في الاختبارات، سبوها الآن في التطبيق العملي. أيضا زكريا عندما قال رب هب لي من لدنك ذرية صالحة، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، فتوسل لله جل وعلا بأحواله. أيضا آخر نوع التوسل بدعاء الآخرين، توسل بدعاء الصالحين، وهذا الذي يصح فقط بالذوات، يتوسل بدعاء الصالحين، أن يأتي رجلا صالحا ويتقن أنه من الصالحين فيتوسل إلى الله بدعائه لعل الله يقبل من هذا الصالح الدعاء الذي يتوسل به. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا عكاشة بن محصن عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في الصحيح، بين أصحابه وقال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووصفهم لهم بعدما خاضوا في وصفهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن يتوسل بدعاء النبي ليصل لهذه الدرجة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فهذا توسل بدعاء الصالحين. لكن ما وجه الدلالة في هذا التوسل؟ ما وجه الدلالة في قوله عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. هذا يستدل به علماؤنا على أنه يصح للإنسان أن يتوسل بدعاء الصالحين. لكن وجه الدلالة، وجه الدلالة من هذه القصة طلب المتميزين، وجه الدلالة من هذه القصة على أنه يجوز أن تسأل ما منا من أحد إلا وهو يسلم على أخيه إلا وعندما يودعه يقول لا تنسانا من فضل دعاء، بالله عليك في الصحر ادعو لي. أنت تتقدم بين يدي عبادتك بهذه الوسيلة ولا تعرف لها دليلا، ولا تعرف إن كانت صائبة أم خاطئة. ما وجه الدلالة إخوة الأفاضل؟ هات ماضي. طيب صح، وين وجه الدلالة؟ لا، أدعو الله لي دلالة على أنه يجوز أنه يتوسل بدعائه. قال أنت منهم، لا هو نعم قال أنت منهم، هذه الإجابة، لكن الإجابة في بطن هذا الكلام أنت منهم. كده ظهرت بقى، ولا نرجع للنساء؟ ها أحسنت، إقرار النبي. لو كان التوسل بدعاء الغيب ممنوع لقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا عكاشة كيف تسأل هذا السؤال، هو خطأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقره بل قال زيادة أنت منهم، أنت منهم، هذه دعاء بإيش أو توسل بدعاء الصالحين. أيضا من الأدلة على ذلك، أنا قلت الإجابة عند النساء، أي هي جاءت بس ما أعطوني الورقة محاباة لكم، أخفوها حتى تجيبوا ثم ذلك تكون. قالت الإجابة عدم إنكار الرسول على ذلك. أشوف بقى هنا دلوقتي هيبقى فيه معترك دائمي بين الرجال والنساء، بيتهموهم بأنهم بيسمعوا الإجابة وبيكتبوها بعد كده يبعتوها. لا لا، نحن نثق فيهن ثقة بإذن الله ترضي ربنا. لا لا، اتق الله في نفسك. لا لا، طب خلاص أجبنا، الميدان لهم الآن، الميدان لهن، والاختبارات ستفرق بين الرجال وبين النساء. إذا يصح للإنسان أن يتوسل بدعاء الصالحين. أيضا في حديث ضعيف أستروح به وأستأنس به، يحتج به شيخ الإسلام تيمية لكن فيه ضعف، وهو عندما ذهب عمر بن الخطاب للعمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تنسانا من دعائك أو من فضل دعائك. هذا حديث ضعيف لكن نقول هو يستأنس به مع هذا الدليل الصحيح. أي نعم، ما أنا جاي لك في الطريق. جزاك الله خير. أيضا من الأدلة على ذلك قول الله تعالى عندما قص علينا إخوة يوسف عندما ظهر كيدهم لأخيهم وعلموا أن الله رفعه عليهم وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. والعلماء قالوا أخرها للسحر لأنه أرجى في القبول. فهنا أيضا قالوا يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم. هذه أيضا دلالة على صحة التوسل بدعاء الصالحين. ما وجه الدلالة من ذلك؟ حرام، حرام في قولنا مش في قول الشرع، إن الكل الإخوة ما ترفعش إيديها، حرام. النظير بالنظير والسعيد من وعد بغيره، فمفهوم كلامي؟ يعني المثل بالمثل، هذه بتلك، الإخوة كلها ما ترفعش إيديها حموت أنا كمدا. ها، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ هاشي سوف أستغفر لكم، في بطنها الإجابة، صح أحسن، لكن في بطنها الإجابة. من الذي لم ينكر؟ يعقوب عليه السلام. لا، ده من وجهين، أحسنت، لكن دي من وجهين لابد كنت تفصلها. ابدأ بالأهم فالمهم، هات يا حاضر. أي نعم، أقر الله جل في علاه إخوة يوسف على الطلب، وأقر أيضا يعقوب على إقرار لهم بأنهم سألوه أن يستغفر لهم. هذا كلام صحيح. إذن نقول التوسل أيضا بدعاء الصالحين هذا الذي يصح. أقول لكم هذا هو القسم الأول في التوسل الصحيح. قبل أن أنتقل التوسل الممنوع، وجب علي لزاما أن أطبق مع طلبة العلم تمرسا وتدريبا وأرى هل هضموا المادة أم لا. طيب، قال الله تعالى حاكيا عن امرأة عمران أنها قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وذكر عن زكريا أنه دخل عليها وقال أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأيضا ذكر الله لنا عن قصة يونس ذي النون أنه لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشعر المرء بوجع في في رأسي أو في صدري أو في أي مكان أن يضع يدي عليه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رجل منكم إذا دخل العبد مكانا فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لا يضره شيء. ولذلك كان القرطبي يقول كنت أعض بالنواجذ على هذا الذكر فطربني الجند فقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم فمروا أمامي ولم يروني. سبحان الله، هذه المسألة تحتاج ليقين، فقه يقين مع الله جل في علاه. الآن جاء دوركم، دوري قد انتهى، جاء دوركم، قولوا لي أين التوسل ونوع التوسل الذي أقره الله جل وعلا في كتابه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. ما منا من أحد إلا وليل نهار يتضرع لله جل في علاه، هذا هو التوسل. هل أتقنتم التوسل نظري حتى تطبقوه عملي؟ والباقي فين الباقي؟ أذكركم بالآية الأولى ولا تذكروني أنتم؟ قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ها لا، أنا عايز الكل يرفع إيديه. أأمنهم لو حد أجاب خطأ ما يعنف؟ يعني هل أنا ترى العصا معي والسيف؟ أو ترى كلب الأعمش عندنا؟ ما في. ماشي، التوسل بإيش؟ لا فض فوق مع أنك تعاتب عليها. فاهمين الإجابة؟ قالت توسلت أولا بين يدي دعائها بالنذر، قالت نذرت لك ما في بطني محررة، فقال هذه عبادة. والصحيح أن النذر عبادة، صحيح توسلت بها، لكن الكلام هل النذر محمود ولا مش محمود؟ الصحيح أن احنا قلنا أقل درجات أنه مكروه، لكن هو صح إذا وفت به فهو المحمود. وأيضا هذا نذر غير النذر الإيش؟ المعلق. فالنذر بأدب مع الله، قالت إني نذرت لك ما إن أعطيتني ولد ولا إن أعطيتني أنثى، قالت نذرت لك ما في بطني سواء كان ولدا أو كان أنثى، صح. والثاني قالت فتقبل مني، فين التوسل؟ لا لا، قالت فتقبل مني، لا دعاء، فين التوسل اللي قبله؟ أيوة، لا ائتي ببعده تقول يعني تأتيك النتيجة، هو يعرفها. فتقبل مني أكمل، يبقى توسلت بإيش؟ يعني كأنها تقول لأنك سميع عليم، وهذا السمع والعلم ده أسماء ولا صفات ولا أخبار ولا أفعال؟ ضربوا أخماس في أسداس. قالت إنك أنت السميع العليم، أسماء أخبار أفعال صفات، خلف كريم، ها أنت أسماء إيش هم؟ السميع والعليم اسم، صح، مش ممكن تكون صفات. ها طب إيش الصفة اللي ذكرت؟ عليم ده اسم مش صفة، لكن المجالس تتشرف بوجود مثل حضرتك وحضرتك. ها هي طالما توسلت بالاسم فتضمنا قد توسلت بإيش؟ بالصفة، لأنها لو توسلت باسم السميع والاسم يتضمن صفة كماله، صفة السمع، يعني تقول بما أنك تسمعني بصفة السمع وأنك سميع عليم وتعلم بحالي فعليك أن تتقبل دعائي، فتوسلت ضمنا أيضا بحالها، توسلت بحالها. طب استاني، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. أين التوسل في هذه الآيات ونوعه؟ هات الأخير، هذا أبو معاذ أكيد، هذا نعم أبو معاذ تفضل. هنالك دعا، أخطأت يا أبو معاذ وليس لمثلك أن يخطأ مثل هذا الخطأ. هنالك دعا، ده دعاء، احنا عايزين ما قبل الدعاء، هو سيجيب، هو سيجيب. طب اصبر يا ابا معاذ، اصبر. طيب ها كيف يعني؟ تفضل يا شيخ معاذ، انك سميع الدعاء، كيف ذلك شيخ؟ ونوع التوسل ده توسل بايش؟ اتق الله ربك يا معاذ، خطأ ثاني لا اقبله منك الان بقى، يبقى وجب عليك ان يؤخذ باذنك. هل ده توسل بالاسماء يا معاذ؟ قال انك سميع الدعاء، ما قال انك السميع، صفة، أنت قلت اسم ولا أقبله منك، يبقى توسل بصفة من صفات الله جل في علاه. الآية الثانية، وتوسل بالحال ضمنا لا تصريحا، توسل بالحال ضمنا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو هذا، تعالى فين هي أهو، عشان ما تقولوش المحاباة، النساء أتوا بما ضيعتم أنتم، لكن ابن حزم، طيب أنا قلت هو ابن حزم يعني ما أراق ماء الوجه، قال هذا الأخت قالت ده توسل بفعل الله، وده اللي أنا كنت عارف إن مفيش حد هيأتي به، ودخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. مش ده فعل الله الا في علاه انه رزقها، لانه هي نظر، شوف نظر النبي الكريم، نظر فوجد عندها ثمر الشتاء في الصيف، ووجد ثمر الصيف في ايش؟ في الشتاء. ده فعل من؟ من الذي يستطيع على فعل ذلك؟ فنظر فقال ما دام الله يفعل هذا وهو في حيز البشر مستحيل، فأنا أدعو الله بفعلك المستحيل برزقك لها، لو الرزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، فارزقني وأنا كبير السن وامرأتي أصبحت يائس، ارزقني كما رزقت مريم، ارزقني الولد. إذن هذا توسل أيضا بأفعال الله جل في علاه، كما رزق مريم يرزق زكريا. الحديث الآية ها؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حال توسل بالحال، حال نفسه، نعم توسل بالحال، لكن ده ضمن، أنا أريد التصريح وهذه إجابة صحيحة، لكن التصريح بتوحيده بالإيمان، يعني توسل بالأعمال الصالحة، يبقى توسل بنوعين، ده توسل بثلاث أنواع، توسل بنوعين. النوع الأول حاله ضمن أنه في الظلمات الثلاث، فكأن بحاله يتضرع إلى ربي أن ينقذه مما هو فيه. والثاني توسل بأعماله الصالحة، أنه قال إيش؟ لا إله إلا أنت، فأنا أقر بتوحيدي لك وإقراري بالتوحيد من أفضل الأعمال الصالحة التي أتوسل إليك بها. ولذلك علماءنا قالوا أفضل ما تثني على الله بما هو أهل له توحيده، لأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الثالث ها لا الثالث توسل بحاله الثاني وهو ظلم، الإقرار بالظلم، ده من الحال والأعمال الصالحة أيضا. الرابع أيوة نعم سبحانك، هذا أيضا من الأعمال الصالحة، لأن ده عمل تسبيح لله تنزيه عن كل نقص. في شيء ثاني أقوى من هذا ها؟ توسل بذات الله جل في علاه، أو نقول بأسماء الله الحسنى. قال قال لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي مش ظاهرة في الأسماء، لكن عندما قال لا إله فأثبت اسم الإله، والإله إذا انفرد يدخل معه إيه؟ الرب، فكأنه توسل بربوبية الله جل في علاه، لكن هذه ليست بظاهرة. وجيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، وهذا دأب الصالحين، فكان إذا قام من الليل استفتح فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر دعاء، قال فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تفضلوا، أنا أعرف أنها عندك فلا أسأله، فرحانين أنتم بإجابة النساء، يظهر الجانب الأيمن ضد الرجال، هم كلهم قاعدين بجانب النساء يستلقطوا الأوراق وقتوا بها قبل ما أن يجيب الرجل، فعليكم بهم بقى. هو بيقول للموازنة وعدم بخس الحقوق. أي نعم تعرف، هات، ما اسمك وما اسمك؟ ما شاء الله، نسأل الله ربنا يجعلكم ذرية صالحة وتكون من علماء الأمة. قالوا التوسل بأفعال الله، لكن أنا أريد تفصيلهم، أتوا بالإجابة مجملة لإخوة الأفاضل. أحسنت، التوسل أولا بذات الله أو بربوبية الله جل في علاه، قال اللهم رب، يعني كأنه يقول اللهم أقررت بأنك رب، أو يقول بأنك الرب الخالق الرازق المدبر، تستطيع أن تفعل كل شيء بقولك كن فيكون، اللهم رب جبريل وميكائيل. ها أحسنت، ولا فض فوق، وكنت أظن أن لا يأتي بها إلا النساء، فآت بها الرجال والله الحمد. قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، فتوسل بفعل الله وهو هداية الله جل وعلا لأوليائه إلى الصراط المستقيم، فكأنه يقول كما فعلت بأوليائك ذلك فافعل بي واهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. نعم جيد، هذا يبقى نكتفي بهذا التطبيق والإخوة هدموا. نعم والتوسل اللهم نعم لابد ان احنا نقول ده توسل باسم الله الاعظم هو الله. يبقى اذا القسم الاول التوسل المشروع، القسم الثاني هو التوسل الممنوع. واذا قلنا التوسل الممنوع يبقى هذه عباده صرفها لغير الله شرك. التوسل الممنوع منعه الشرع ولم يبح وبين انه حرام، وفي رواية وفي قسم من أقسامه بيان أنه من الشرك بمكان، وهو على قسمين: شرك محض، والأصح أنه يقال توسل، يقال من باب التوسل تجوزا. وهذا التوسل أو نقول الشركي هو الذي يذهب فيه المكلف إلى ميت أو إلى قبر من قبور الصالحين أو قبر من قبور الأنبياء كقبر النبي أو قبر موسى أو قبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألهم تفريج الكروبات وسد الخلات وإعطاء الحاجات، فيسألهم نزول المطر ويسألهم شفاء المريض ويسألهم تفريج الكروبات. هذا من نوع من أنواع الشرك المحض، وسأبين كيف يكون شركا. هذا واقع مشاهد نشاهده دائما الآن. كثير منا يرى الذين يذهبون إلى إبراهيم عبد الباعث ويقفون عند قبره ويسألونه إنزال المطر أو تفريج الكروبات، هذا ليس من الخيال، هو من الواقع، واقع نعيشه. والبدوي خير شاهد على ذلك، يحجون للبدوي ويتركون الحج في لبيت الله الحرام، يذهبون بالملايين وينفقون أموالا طائلة ويذهبون للبدوي يسألونه تفريج الكروبات وأيضا سد الحاجات أو إنزال الخيرات. فهذه من الشرك. وإذا سألتهم أو إذا خاصمتهم ونازلتهم على ما يفعلون يقولون بما قال مشركو العرب: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فمن هنا قلنا أنه توسل، أو قلنا أنه توسل على أنهم قالوا نحن نعبدهم، قالوا عن أنفسهم يعبدونهم تقربا لله جل في علاه، كأنهم يقولون ليست هذه العبادة قصدا لهم، لا هي قصدا لله، لكن الله جل في علاه لابد لنا من حاجب يدخلنا عليه، فهذا الحاجب يصرفون له هذه العبادة ليدخلهم عليه. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا شرك محض. وهذا الشرك أو هذا التوسل نوع الشرك، شرك أكبر يخرج من الملة. وهذا الشرك من وجهين: الوجه الأول شرك في الإلهية، والوجه الثاني شرك في الربوبية، يعني كفروا من وجهين. أما الشرك في الإلهية لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله لغير الله، هذه العبادة هي الدعاء، أحسنت، والدعاء عبادة، تقرون الدعاء عبادة؟ ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طب من الآيات: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجه الدلالة أمر بالدعاء ولا يأمر إلا بما يحب، في آية أخرى أظهر من ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أكملوا إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. إذن الدعاء عبادة، والقاعدة عندنا كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، توحيد خالص لله جل في علاه، وصرفها لغير الله شرك. فمن دعا البدوي أو دعا الجيلاني أو دعا إبراهيم عبد الباعث أو دعا أبي الدرداء أو دعا المرسي أبي العباس، لو دعا هؤلاء فقد صرف الدعاء الذي هو عبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله، فأشرك في الإلهية. وهناك شرك، وجه آخر من الشرك هو شرك في الربوبية. إن ذهب فسأله تفريج الكروبات مدد، يقول القائل مدد يا بدوي، كما فعلوا في الزرقاني كاتبين مدد يا بدوي، فالإخوة كسروها، وهذا خطأ منهم، لأن هذه تنزل تحت المصالح والمفاسد. بعدما كسروها فأتوا بها حديدا صلدا فوضعوها أمامنا مكتوب مدد، مدد واحد مش راضين بها، مدد مدد مدد مدد يا بدوي 17 مدد، لو المدد الواحدة ما تنفعكوش. فالغرض المقصود مدد، هذه طلب المدد، طلب العون، طلب التسديد من غير الله، هذا فيه شرك في الربوبية، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذه قاعدة قاعدها شيخ الإسلام تيمية: فبرمتها من الوجهين قد أنزل المخلوق منزلة الخالق، ومن أنزل المخلوق منزلة الخالق أو الخالق منزلة المخلوق فقد كفر. من أنزل المخلوق منزلة الخالق أو الخالق منزلة المخلوق فقد كفر. فالمكلف الذي فعل ذلك أنزل المخلوق منزلة الخالق من وجهين: أنزله منزلة الخالق لأنه صرف له عبادة لا تكون إلا للخالق، وأنزله في الوجه الثاني منزلة الخالق بأنه اعتقد فيه أنه يحرك الكون من دون الله جل في علاه، أو يستطيع أن يفرج الكروبات من دون الله جل في علاه. فهذا اعتقاد أيضا اعتقاد شركي. يبقى إذن النوع الأول أو القسم الأول من التوسل الممنوع هو الشرك أو التوسل الشركي، يخرج به صاحبه من الملة. وقلنا الإطلاق التوسل عليه تجوزا، والثاني التوسل البدعي. فإذا قلت توسل بدعي ممكن أن يكون شرك أصغر، ممكن أن يكون لا شرك. التوسل البدعي هو التوسل بذوات الصالحين، يبقى طرفان: توسل شركي، الطرف الثاني توسل بدعي. هو التوسل بذوات الصالحين أو بجاه الصالحين. يستدلون من يفعلون ذلك بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم المكانة ولهم الحظوة عند ربهم بإقرار الله، بل بتبليغ الله، قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لمكانتهم الراقية عند الله جل في علاه. ويتوسلون أيضا بجاه النبي خصيصا، على أن النبي هو أكرم خلق الله على الله. قال الله تعالى: لعمرك، يقسم بحياة النبي: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقالوا أيضا: إن مكانة النبي عند ربه لعظيمة، الناس في كرب شديد ويذهبون يتوسلون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاه النبي عظيم فيتوسلون بجاه النبي. فترى القائل منهم الداعي يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك عندك أن ترزقني كذا، أو تشفي مريضي، أو تفعل كذا وكذا، فيتوسل بجاه النبي، وله وجاه بهذا الدليل. قال العز بن عبد السلام بهذا القول، بل نقل الشوكاني هنا كما سنبين في المعترضين، نقل الشوكاني عنه أنه يقول: لا توسل يجوز إلا التوسل بجاه النبي، يعني لغى حتى التوسل المشروع، قال: لا توسل يجوز إلا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا إن صح الخبر، هذا إن ينم عن إيش؟ عن فحولة العالم الرباني هذا، عن سلطان العلماء، أنه لا يستنير إلا بضوء الأثار. قال: إن صح الخبر، فهو يوقف كلامه على تصحيح الخبر، والخبر هو الذي قال فيه حديث عثمان بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله، كان رجلا ضريرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي أن يشفيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة كما المرأة المصروعة، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، أدعو الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ ثم صلي ثم قل. وعلمه دعاء، وهذا الدعاء هو مربط الفرس، علمه دعاء، قال: قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك وأسألك بنبيك، يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى الله جل في علاه. ثم قال: اللهم شفعه في وشفعني فيه. كل هذا السرد محتمل، لكن أتوا بالتصريح أنه قال: فإن كانت لك حاجة فأتي مثل ذلك. قالوا: هذه فيها دلالة واضحة جدا على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الزيادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت لك حاجة فكن مثل ذلك أو افعل مثل ذلك. قالوا: هذه دلالة واضحة جدا على التصريح بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الدعاء، قال: تعلمت الدعاء لما يتوسل بك بنبيك. ثم قرر هذا الكلام وقال مؤخرا: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. أنا أسأل بس وجه الدلالة عندهم. كلام صحيح، كلام صحيح، نعم. ها، أحسنت، هذه تدل فض فوق، نعم، هو نفس ما قال الأخ محمد لكن ما أتى بها صحيحة بنفس اللفظ. هذه دلالة عندهم على إن كان حيا أو إن كان ميتا، والدليل على ذلك عموم قول النبي: فمثل ذلك، يعني عرضت لك الحاجة سواء كنت حيا أو كنت ميتا فافعل ما أمرتك به. هذا هو. والتدل على ذلك أيضا بزيادة في بعض الحديث أن الراوي نفسه في خلافة عثمان قال له هذا الحديث, استدل بهذا الحديث أن يتوسل بإيش؟ بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليلنا على التوسل بجاه النبي. أما أهل السنة والجماعة قالوا التوسل بجاه النبي توسل ضعيف أو توسل بدعي. لما بدعي؟ قلنا لهم ائتونا بالأدلة. نعم. قلنا لهم ائتونا بالأدلة على أنه بدعي. قالوا أولا من جهة الأثر, نحن نتعبد إلى الله, نتعبد لله بقال الله وقال الرسول, ائتونا بأثر عن الله وعن رسوله بأن يجوز للإنسان أن يقول اللهم بحق جاه النبي ائتني بكذا, لن يجد. فنقول لهم إذن الأصل في العبادات التوقيف, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل, رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى نقول أولا الأصل في العبادات التوقيف, والتوسل عبادة. فإذا كان التوسل عبادة فلا يمكن أن يتقرب بها العبد لله جل في علاه إلا بأثر, ولا أثر عندكم. قالوا لا, أنتم زعمتم زعما باطلا, عندنا الأثر. قلنا ما هو الأثر؟ قال ما سردناه عليكم من الحديث. قلنا محتمل. قالوا لا, الزيادة تنفي الاحتمال. في خلافة عثمان نصح الراوي نفسه رجل أعمى أن يفعل بمثل ذلك ويدعو بمثل ذلك. قلنا لهم نقف مع دليلكم وقفات, إن صح فنحن على السمع والطاعة, وأول من يتوسل بجاه النبي نحن, لأننا تعبدنا الله بالآثار, ندور مع شرعنا حيث دار. لكن نقف معكم وقفات في هذا الدليل. أولا هذا الحديث, الحديث الذي ذكرتموه حديث ضعيف. الزيادة ليس الحديث نفسه, ليس أصل الحديث. أصل الحديث صحيح, أصل الحديث صحيح. فنقول لهم الزيادة في قوله فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك, فحديث ضعيف, ضعفه المحدثون بإجماع, يعني ما في أحد صححه, فحديث باتفاق ضعيف عند أهل العلم. والأحكام والتعبدات فرع على التصحيح, فلا حجة لكم فيه. ثم نقول لكم قطعا لدابركم, نتنزل معكم والحديث صحيح. فهذا الحديث إن صح فله توجيه. فما هو التوجيه؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مثل ذلك فافعل مثل ذلك, يعني إن عنت لك الحاجة فتعال إلي فاسألني أن أدعو لك وتأخذ هذا الدعاء وسيلة لك ليقبل الله لك. قالوا من أين أتيتم بهذا الفهم؟ قلنا أتينا بهذا الفهم من الأثر وأيضا من فعل الأصحاب. أما من الأثر فإن الأثر قال الراوي وهو يروي الحديث عندما قال له, قال يا رسول الله ادعو الله لي, وهذا توسل بذات النبي المح. فلما توسل بذات النبي المح, الحمد لله, ده توسل بإيش؟ تصريح ادعو الله, كأنه يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم, يا نبي الرحمة أتوسل بدعائك ادعو الله لي. يبقى صدر الحديث يبين لنا أنه توسل بإيش؟ بذات النبي. خطأ, وهمت بدعاء النبي. طب هات ده الصدر, هات العجز, قال بعدما انتهى من الصلاة قال اللهم ايه؟ اللهم شفعه في وشفعني فيه. ولذلك جاء بعضهم يعني يغض الطرف عن هذه الزيادة, وهذه الزيادة ثابتة. اللهم شفعه في, يعني تقبل دعاءه في. وهذا توسل ايضا ظاهر جدا بايش؟ بدعاء النبي. وشفعني فيه يعني اقبل دعائي بدعائه, يعني توسلي, اقبل توسلي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي, فرد الله عليه بصره. يبقى إذن احنا وقفنا معهم الوقفة الأولى مع الأثر من أكثر من وجه. قلنا صدر الحديث يدل على التوسل بإيش؟ بالجاه أو بالذات. خطأ, هذا على قولكم أنتم, على قولنا الصحيح أنه يتوسل بدعاء. قال ادعو, ادعو. وأيضا ده الصدر. والعجز قال اللهم شفعه فيا, يعني اقبل دعاءه فيا, فهذا أيضا توسل بالدعاء. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية من فعل الأصحاب. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجدب القوم, هلك المال وجاع العيال, ماذا يفعل؟ قال تذكر الأيام الخوالي, كأنه يبكي ويقول أين أنا من رسول الله. دخل رجل على رسول الله وهو على المنبر ويقول يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال, يعني كأنه يتوسل بدعاء من؟ يعني ندعو الله أن يغثنا. فقال اللهم أغثنا, ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر إلا والمطر يتحادر من على لحيته بأبي هو وأمي. فكأن عمر يبكي ويقول أين رسول الله, رسول الله في القبر. فجمع الناس لو أنا وهمت وهموني. فجمع الناس وجمع عثمان وعلي والصحابة وذهبوا إلى الحجرة الشريفة فقالوا يا رسول الله وهم مني هذا؟ عمر ما فعل ذلك؟ أم ماذا فعل؟ فذهب عمر إلى العباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بمين؟ بنبيك. واليوم طبعا نتوسل إليك بنبيك لدعاء الصلاة، نتوسل إليك بمن؟ بعم فتسقنا، ونتوسل إليك اليوم بعم نبينا أو بعم نبيك فاسقنا. قم يا عباس بذاتك نتوسل. وهم خطأ. قال قم يا عباس أكمله فادعوا. قال قم يا عباس فادعوا فتوسل بدعاء العباس، وهذا ظاهر جلي بفضل الله سبحانه وتعالى. فقام عمر على مجمع ومحفل من كل الصحابة أجدبوا، وقام وقال يا عباس قم فادعوا، يعني نتوسل بدعائك أنت لقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عم النبي، ادعوا لنا أن يسقينا الله جل وعلا. فسقاهم الله جل في علاه. عمر ليس بفقيه وليس بعالم وليس بأثري، بسوء أدب مع عمر، عمر الأثري، عمر المحدث، عمر الملهم، عمر أفقه الصحابة. علي بن أبي طالب ما كان فقيها، خطأ. عثمان، معاذ، هؤلاء الصحابة كانوا أعلم أم كانوا أجهل؟ أعلم، هم الأعلم، يعلمون كل صغير وكبير ودقيق وجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم، تربوا على مائدة النبي. فلو كان من الجواز بمكان أن يذهبوا إلى قبر النبي فيتوسلوا بجاهه لفعلوه، فلما امتنعوا مع وجود الحاجة قلنا هذا من الحرمة بمكان، لقاعدة قعدها العلماء قالوا فيها إذا كان المقتضي موجود والمقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل، يعني لم يتعبد الله بها، فاعلم أنها حرام. إذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم تحدث العبادة فهي حرام لا تصح باطلة. المقتضي موجود أجدبه هلك المال ومات وجاع الأولاد والمانع منتفي، ما في شيء يمنعهم أن يذهبوا إلى الحجرة الكريمة ويقولون اللهم إنا نتوسل إليك بجاه النبي أن تسقنا، والمانع منتفي. ولم يفعل عمر ولم يفعل الصحابة، وأجمعوا جميعا إجماعا سكوتيا على فعل عمر أنه يذهب إلى العباس يستسقي بدعاء العباس. فدل ذلك أنها من الإجماع عند الصحابة أنه لا يجوز بحال من الأحوال التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ونرد على قول العز بن عبد السلام، نقول رحمك الله وحشرك مع أمثالك من العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى عندما قلت إن صح الخبر، فنرد عليك الآن ونقول لم يصح الخبر، لم تصح الإيش الزيادة التي تكلمت عنها، فلا حجة في قولك في ذلك ولا نأخذ به. إذن التوسل الثاني هذا هو التوسل البدعي، والتوسل البدعي أن يتوسل بشيء أجنبي عن الدعاء. جاه النبي ينفع النبي، ما ينفعك أنت، هينفعك في إيش؟ جاه النبي كرامة للنبي، ولا ينفعك أنت بشيء. فالتوسل بجاه النبي توسل بأجنبي وهو توسل بدعي. الأخير أو نوع الأخير هو التوسل الشركي المتوسط، طرفان ووسط. الطرف الأول شرك أكبر مخرج من الملة، الطرف الثاني مختلف فيه والخلاف فيه غير سائغ لأنه لا دليل عليه، وهو التوسل بجاه النبي. والوسط التوسل بدعاء الأموات، هذا التوسل ورد، وهذا التوسل نوع وسط، هو التوسل هو الشرك الأصغر، هو شرك أصغر. فالتوسل الوسط هو التوسل بدعاء الأموات، أن تذهب إلى الميت فتقول يا بدوي لا يحل لي يرحمكم الله ولا يجوز أن أدعوك من دون الله وأقول لك فرش كربتي سد خلتي أو مدد يا بدوي، حرام، تعلمت ذلك لكنه يعني ارتقى فقال الآن من الفقه بكلام بمكان، أن أقول يا بدوي هو يقول يا بدوي ادعو الله لي روحك الطيبة وأنت عند ربك الآن، أنت ولي من أولياء الله الصالحين، ادعو الله لي أن يغفر لي ذلاتي، ادعو الله لي أن يرزقني الولد، ادعو الله لي أن يشفي مرضاي. فهنا ما صرف العبادة لغير الله فلم يقع في الشرك الأكبر، ولا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، ففر من الأمرين، فر من صرف العبادة لغير الله، فر منها من الشرك الأكبر، وفر أيضا من الاعتقاد في غير الله الذي لا يعتقد إلا في الله، لأنه ما يعتقد أن البدوي يستطيع أن هو يشفي أو يغفر، لكن يقول البدوي يسمعني. فأنا أقول له أنت صالح، أدعو الله لي. قلنا له أتفعل ذلك بأثر أم بهوى؟ قال بأثر. قلنا ما هو الأثر؟ قال أولا هذا الأثر أن الأموات لهم المكان عند الله. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنا سماعا للأموات، فهو يسمعني الآن ويرد علي السلام فيذهب إلى الله بروحه فيدعو الله لي. والدليل على أن الأموات يسمعون هو حديث القليب فقط. حديث القليب أن ممكن يكون على التخصيص، لأن السلام قال ما هم ما أنتم بأسمع منهم اليوم، لكن يستدل به العلماء على سماع الأموات أنه قال يا أبا جهل هل وجدت ما وعدك ما وعد الله حقه؟ يا فلان هل وجدت ما وعد الله حقه؟ فقال له عمر يا رسول الله هم أموات أيسمعون؟ قال هم أسمع منكم اليوم. لا أقول هم يسمعون، وعندهم أدلة في ذلك، وهي ده المرتبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم أو صلى علي ملك يأتيني أو رد الله علي روحي فأسلم أو أرد عليه السلام. هذه دلالة على أنه يسمع، ده عندهم ليس عندنا. ها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يسمع قرع نعالهم، وقد قال عمرو بن العاص عند موتي قال فقفوا عند قبري مقدار ذبح جسور أستأنس بكم. أستأنس بكم يبقى هو يسمع ما يقولون، أستأنس بكم لأرد على ملائكة ربي أو أرد على السؤال. قالوا هذه أدلة عندنا أن الأموات الصالحين يسمعون لنا، فنحن طلبنا منهم أن يدعوا لنا بالقياس مع من؟ القياس على من؟ يا الله الأحياء. عكاشة بن محصن أما قال للنبي يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم؟ قالوا إذن الحي يسمع ويستجيب ويدعو، وأنتم تتفقون معنا أن التوسل بدعاء الصالحين جائز ولا ممنوع؟ جائز. قال وهذا بالقياس. قال عكاشة بن محصن ادعو الله لي يا رسول الله، نحن أيضا نذهب إلى رسول الله ونقول ادعو الله لنا يا رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك فاستغفروا الله واستغفر، قالوا يا رسول الله استغفر لنا واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. فأشكلوا علينا بالأثر وبالنظر، قالوا هذه أدلة تدل لنا على أن نسأل الأموات أن يدعو الله لنا أن يشفي مرضانا أن يرزقنا أن يسد خلتنا. قلنا لهم معشر أهل السنة والجماعة لا نقبل ذلك، بل هو من الشرك بمكان، وهذا لا يجوز ولا يجوز لا يجوز لأدلة عندنا، لأن طالب العلم أولا يأتي بالدليل الذي يجعله على الأرض راسخة، ثم يأتي إلى دليل الخصم فيرد عليه، ثم بعد ذلك يتنزل مع الخصم ليلزمه الحجة. فما دليلنا معشر أهل السنة والجماعة على أن الذهاب إلى القبر قبر الولي أو النبي وسؤال الدعاء له أن هذا من البطلان بمكان؟ أهل النوبة ما استحضروا الأمر عندنا حتى الآن، عندك ولا ما عندك؟ ها طيب رتب أنت الآن، أتيت بدليل عن الصحابة، قلت عمر استسقى بالعباس بدعاء العباس ولم يستسق بالميت، فهذه دلالة أنها ممنوعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني ده رد عليهم يا شيخ، أنا بتكلم على أنتوا فهمتم إزاي طالب علمي يدرب نفسه على الرد؟ يأتي بدليل يقوي مذهبه الأول ثم يرد على الخصم ثم يلزمه الحجة. هذا في الرد عليهم أيضا، جزاك الله خيرا، رد جيد، لكن ده الرد عليهم. دليلنا الآن ها هذا جيد في الترتيب ها. ها النساء، ما هو النساء عاملين آخر قلق عليهم ليه؟ ايه مش ليه الكتابة مش أنا، ما فيش أنا قاعد مع جنبك أهو ولسه في ياما ماشي ما نشوف. ها طب الاول ايش نفعل احنا؟ احنا الان نقول التوسل الصحيح ما يكون بالأموات. نجيب أدلتنا. إيش أدلتنا؟ الأخ أتى بدليل صريح في في في في المسألة، قال عمر لم يفعل، فجاء أتى بفعل الصحابة قال لو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني هذا جيد، نعم هو ممكن يكون بنفس دليل الأخ الثاني بس الترتيب الثالث صحيح. طيب في دليل، ده دليل إيجابي، دليل السلبي ها؟ صح هذه صح، بس صح هذا صحيح، وده أيضا من باب الرد عليه، وده صحيح، كل ده صحيح ها. نعم أستاذ محمود الجندي ها. صح، وهذا في الرد عليهم أيضا. أنتم الآن جيشتم الجيوش في الرد عليهم، فأنتم أخوياء في الرد عليهم، جزاكم الله خير. أنا أواصل الآن أقول إن أهل السنة والجماعة مع شعر السنة والجماعة يعلمون أن دعاء التوسل بدعاء الأموات لا يصح، من بابين. الباب الأول أنه لو كان صحيحا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا ذر نظر إلى طائر يطير في السماء قال هذا الطائر يقلب جناحيه ولنا في تقليب الجناح علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك سلم شيئا إلا علمنا إياه. فلو كان التوسل بدعاء الأموات صحيحا لعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، فلما لم يعلمنا، ده الدليل السلبي، فلما لم يعلمنا من أثر ولا من نظر ولا قياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لا يصح. يبقى ده أصالة لنا، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بديلا له التوسل بالأعمال الصالحات، التوسل بدعاء الأحياء، ولم يرد التوسل بدعاء الأموات. لما بين لنا جواز التوسل بدعاء الأحياء وسكت عن دعاء الأموات دل على أنه إيش؟ غير مشروع، دل على أنه غير مشروع. قلنا هذه أدلتنا. قالوا ما نستطيع أن نرد عليكم. نقول إذا نأتي إلى أدلتكم وننسفها نسفا. أولا أنتم قلتم بجواز دعاء الأموات لأمرين. الأمر الأول أن لهم وجاهة عند الله جل في علاه، والأمر الثاني أنهم يسمعون من يسألهم. فنأتي إلى الأمر الأول، هم لهم وجاهة ونقركم على ذلك، لكن وجاهتهم عند الله لا تنفعكم أنتم، وجاهتهم تنفعهم هم، فتوسلكم بوجاهتهم عند الله توسل بأجنبي. هذه الأولى. الثاني قلتم يسمعون فيدعون، نقول لكم هم لا يسمعون. هنا بقى أدلتكم تأتي، تفضلوا. وما أنت بمسمع من في القبور، فهنا نفى الله جل وعلا نفيا جازما أن أهل القبور يسمعون. هناك آية أخرى تاني، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء، لا تسمع الموتى، نفى نفيا تاما على سماع الموتى. فقالوا نعم عندكم النف وعندنا الإثبات، والقاعدة عندنا وعندكم المثبت يقدم على النافي، أو المثبت يقدم على النافي، وعندنا الإثبات أن السلام قال يسمعون قرعة النعال. قلنا لكم اتفقنا معكم على هذا السماع، هم يسمعون قرع النعال، لكن هذا السماع سماع خاص وليس بعام، لأن لما قال يسمعون أحوالكم ويسمعون أقوالكم ويسمعون كلامكم، لا، قال يسمعون قرع النعال وقال يسمعون السلام فقط، فهذه تعتبر خاصة ودليلنا إيش؟ عام، فلا نحمل العمل الخاص، يبقى العام على عمومه يعمل في عمومه إلا في حالة واحدة وهي حالة الخصوص. فنقول لا يسمع الموتى بقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون إلا في حالة واحدة بيّنها وأظهرها النبي، وهي قرع النعال عند الدفن أو سماع السلام، وأنتم تذهبون تسألونهم أن يدعوا لكم فهم لا يسمعون. قالوا تنزلوا معنا، لينوا معنا في القول. قلنا نتنزل معكم بعدما ألقمناكم حجرا وأثبتنا الحج عليكم، نتنزل معكم، الموتى يسمعون كلامكم، فتذهبون إليهم وتقولون ادعوا الله لنا، تذهب للبدو وتقول ادعوا الله لي أن يغفر لي، فقد سمع لك الدعاء، أنت ارتقيت بعد السماع أنه سيذهب إلى ربك وإيش ويفعل فعلا. ما هو الفعل؟ أن يدعو الله أن يقبل دعاك، أو يدعو الله أن يغفر لك، هذا عمل ولا غير عمل؟ عمل. فيأتي حديث الأخ الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني هو الأحوج صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالوا هكذا قد قطعتم أدلتنا إربا. بقي لنا أمر واحد ألا وهو قد قسنا دعاء الأموات على دعاء الأحياء. قال عكاش ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني معهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت منهم. قالوا نحن نقيس دعاء النبي بعد مماته على دعائه بعد حياته لقول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فنقول لكم أولا هذا القياس قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم نصوصا. والثاني هذا القياس قياس مع الفارق. قالوا وما الفارق؟ قلنا لا الفارق الآن أحسنت نعم بس الفارق ده رد على الآية. هم قالوا نقيس حياة النبي على مماته. قلنا هذا القياس قياس مع الفارق. أين الفارق؟ أحسنت هذا قياس مع الفارق. إذ الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية. والله جل وعلا يبين أنه لا يستوي الأحياء والأموات عموما. عموما لا يستوي الأحياء والأموات لأن هذه الحياة البرزخية حياة غيبية لا نعلمها. فأصبح القياس قياس مع الفارق لأنكم قستم ما علمتم على ما لم تعلموا. فالحياة البرزخية تخالف الحياة الدنيوية. فأصبح قياسهم قياسا باردا مع الفارق فاسد الاعتبار فلا يصح. فتسلم أدلتنا ولا بد أن ترجعوا إلى حضيرتنا وتقولوا لا توسل بدعاء الأموات ولا توسل بجاه النبي بل التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتوسل بذات الله وبأفعال الله جل في علاه. تبقى لنا شبهة قد طرحها أو أتى بها الإمام الشوكاني على لسان بعض العلماء. قال لا توسل لا بالزوات ولا بالأرواح ولا بالأفعال ولا التوسل حتى بالإيمان ولا بالأعمال الصالحة. واستدل على ذلك بأدلة. قال الدليل الأول قول الله تعالى آمر النبي أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وإذا توسلوا بدعائي فهذا نفع فهو لا يملك لنفسي نفع ولا ضر فمن باب أولى لا يملك لغيره. قالوا أيضا قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذه أدلة تدل على أن حتى التوسل بدعاء الأنبياء في حياتهم والتوسل بدعاء الصالحين لا يصح. فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأمر يسير. نقول ثبت في الأدلة ثبت الأدلة على التوسل بدعاء الصالحين. قال عكاش ادعو الله لي وقال لعمر في الحديث الضعيف نستأنس به ادعو الله لنا يا عمر. فهذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تنفون دليلكم نفي والمثبت يقدم على النافي. الأمر الثاني نقول لهم إن هذا الدليل الذي تستدلون به محتمل ودليلنا قطعي. قال بالفعل ادعو الله لي قال أنت منهم أو قال قد دعوت فأنت منهم ودليلكم محتمل. قالوا ما هو الاحتمال؟ قلنا الآية الأولى قال الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا وين؟ هذا يوم القيامة لأن انفراد الملك. لمن الملك اليوم؟ لله. فأصبحت الآية في غير محل النزاع. في غير محل النزاع. النزاع كله في أمر الدنيا أن تتوسل بدعاء الصالحين وهذه في الآخرة والآخرة كلها لله جل في علاه. أما قول الله تعالى أمر النبي أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فنقول هذا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. وقد أذن الله له بالشفاعة في الآخرة وأذن له بالدعاء لإخوانه في الدنيا. فإذا الدليل لنا وليس علينا. فنحن نوافق على أن النبي لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لأحد إلا إذا مكنه الله. وقد مكنه الله بالدعاء للصالحين من أصحابه ومكنه الله من الشفاعة في الآخرة. فتسلم الأدلة بذلك ونرجع إلى الخلاصة. فالخلاصة التوسل الصحيح هو الأدب مع الله حتى يستجاب الدعاء يتقدم بين يدي دعائه بأقوال وأفعال كلها عبادات توسل بذات الله بفعل الله بصفة من صفات الله باسم من أسماء الله جل في علاه. تقول يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني يا جبار اغفر لي. يا خطأ ده سوء أدب مع الله. تأتي بالاسم ها مع الاسم أو صفة مع حالك. تقول يا جبار انتقم من الظالمين لك ذلك لكن لا تقول يا جبار ارحمني. لابد أن تقول يا رحمن ارحمني عشان يكون في أدب مع الله جل في علاه بالتوسل لكي يكون الأدب مع الله في التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتوسل بالأعمال الصالحة كما فعل أصحاب الغار وغيرهم. وهذا آخر ما نتكلم عنه في التوسل. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على التمائم والتولة والمسائل الشركية والتفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.